بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: وقولوا حطة حطتهم. حدثني إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: وقولوا حطة، يعني عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس، وهي القرية التي أمروا أن يدخلوها ساجدين لله، قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وطبعا يدخلوا ساجدين من باب الذل لله تبارك وتعالى والخضوع له، وشكرا لله تبارك وتعالى مكنهم يعني من دخول الأرض المقدسة وهذه عاصمته. فبدل من أن يدخلوا ساجدين دخلوا يزحفون على، يخبر النبي، هذا حديث أبي هريرة في خبر ابن منبه عن أبي هريرة أنهم دخلوا يزحفون على أستاهم، قسط اللي هو يعني مقاعدهم. وبدل من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعيرة، حبة في شعرة، حبة في شعيرة. وجاعدا أنهم قالوا حنطة، فغيروا الكلمة حطة بمعنى يعني حط عنا خطايانا، يعني يا رب اغفر لنا خطايانا وحط عنا خطايانا. فبدل من أن يدعوا بهذا الدعاء استهزأوا وقالوا حنطة، حنطة القمح، أو حبة في شعرة، حبة دي حبة، يعني حبة الحنطة تكون حبة وفيها شعرة التي تكون فيها في سنبلتها. وهذا من جملة جرائمهم، يعني من جملة جرائم بني إسرائيل، ولذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن قال: فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. باب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان قراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كان أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذنك لك عليه. سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. رضي الله عنه وارضاه. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعفو يعني عمن سأليه، عمن ظلمه. خذ العفو يعني اجعله طريقا لك وعملا لك. وأمر بالعرف، العرف اللي هو المعروف. وسمي العرف معروف لأن الله تبارك وتعالى عرفه إلى المؤمنين، إما يعني بالتشريع والتنزيل، أو بما يعني جعله الله تبارك وتعالى في قلوبهم من محبة الخير، لأن المعروف كله هو الخير. وأعرض عن الجاهلين، تعرض عنهم يعني لا تسافههم ولا تجهل كما جهلوا، بل أعرض كذلك عن يعني عقوبتهم. عند هذه الآية أتى يعني الإمام البخاري رحمه الله بأثر عمر بن الخطاب هذا الذي يرويه ابن عباس، ويقول بأن عمر في خلافته كان القراء هم أصحاب مشاورة، كهولا كانوا هم شباب قراء القرآن، فكان يحرص على أن يكون قراء القرآن هم الذين حوله يعني في مجلس الحكم وفي مكان المشاورة. فمن هؤلاء كان الحر بن قيس، فجاء عيينة بن حصن الفزاري وكان رجل رئيس في قومه بني فزارة، وهو من المؤلف قلوبهم الذين وفدوا على الرسول، وجاء في خلافة عمر وأراد أن يدخل على عمر، فقال وخالي هذا الحر بن قيس بن أخي، فقال له يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، لك وجه عنده يعني لك وجهة عنده، ولك لأنه كان من أهل مجارسته، استأذن لي عليه، قال له استأذن لي أدخل عليه، فأخذ له إذن، يعني أخذ الحر أخذ إذن لعمه هذا عيينة بن حصن أن يدخل عليه. فلما دخل على طول قال هي يا ابن الخطاب، هي على عادة يعني أهل البادية، الله يخلو والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال له أنت لا تجزل في العطاء ولا تحكم بيننا في العدل، وهذا يعني كذب وزور واتهام. وطبع منه يعني عينة، فهم به عمر أن يعاقبه وكذا، فعند ذلك قال الحر لعمر، قال له يا أمير المؤمنين إن الله يقول في كتابه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تليت عليه، لما تليت عليه الآية ولم يجاوز هذه الآية ولم يتخذ أي يتعرض يعني عن عقوبة يعني رينا أو أن يرد عليه، وإنما سكت. وكان يقول ابن عباس وكان وقافا عند كتاب الله، ومعنى وقافا عند كتاب الله يعني ما يأمر به القرآن يقف عنده ولا يجاوز يعني حكم كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من يعني فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثني يحيى حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. نعم، كلام ابن الزبير ما أنزل الله تبارك وتعالى إلا في أخلاق الناس، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات اللي يعني يعلم المسلمين كيف يتعاملوا مع الناس، كأن الناس منهم الجاهل ومنهم غيره، فأمر الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين أن يتخلقوا بهذه الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. نعم. وقال عبد الله بن براد حدثنا أبو أسامة قال هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. هذا التفسير لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو فسرها ابن الزبير يعني خذ العفو من أخلاق الناس، بمعنى يعني ما لا تكلفهم فوق ما يستطيعون، فخذ منهم يعني ما العفو اللي هو الفضل والزيادة الذي يستطيعونه. هذا آخر أخذ من قول ذلك يعني العربي لزوجته خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، خذ العفو مني تستديمي مودتي العفو يعني ما يعني أعطيك إياه بـ بـ بـ بـ بـ بدون كلفة ومشقة، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، يعني إذا غضبت فلا تنطقي في وقت غضبي حتى لا يغضب عليها فيطلقها. وفسر بهذا قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني ما فضل عن الحاجة والزيادة، الفاضل الذي لا يشغلك ولا يتعبك، ليس من يعني أصل ماله ومما يحتاجه. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فابن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فسر هذا يعني في أخلاق الناس: خذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فخذ العفو من أخلاق الناس يعني لا تكلفهم ما لا يطيقون، فإذا كان هذا هو الذي يستطيعه أن يفعله معك فخذه ولا تكلفه. فإن كان هذا حده، يعني هذا حده في المعروف، فلا تكلفه أكثر مما يطيق. هذا معنى من المعاني خذ العفو. والمعنى الثاني الذي مضى من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خذ العفو يعني فاعف عن من أساء إليك، فاجعل العفو يعني من نصيبك ومن عملك مع يعني من أساء إليك. وقد كان من يسوس النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، ما عمره انتقم لنفسه أبدا ممن أساء إليه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا كان حرمة لله فانتهت يغضب لذلك. أما لنفسه من سبه أو شتمه فإنه ما غضب لنفسه قط، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب يقال نافلة عطية. حدثني محمد بن عبد الرحمن. سورة الأنفال، وفسر ابن عباس الأنفال بأنها الغنائم. يسألونك هذا الأنفال ما ينفره الله تبارك وتعالى لعباده اللي هو يغنمهم إياه من أيدي الكفار. نعم. قال قتادة: ريحكم الحرب. ريحكم الحرب، تذهب ريحكم يعني الحرب. هذا ما يعني من أسلوب من أساليب العرب، يقولون فلان يعني هبت ريحه، بمعنى أن الأمر مواتي له، فالنصر له. و هذا في قول الله تبارك وتعالى: وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم يعني تنكسرون بعد ان كانت يعني النصر لكم وتكون الهزيمه عليكم. نعم. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، اخبرنا هشيم، اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رحمه الله، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يسأله سعيد يعني عن سورة الأنفال فقال له: نزلت في بدر. فهذه السورة يعني نزلت في غزوة بدر. ويسألونك عن الأنفال التي الغنائم التي وهي أول غنائم غنمها المسلمون في غزوة بدر. نعم. والصورة كلها في هذه الغزوة. نعم. الشوكة الحد. الشوكة الحد، جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ذات الشوكة اللي هو الجيش، لأن الشوكة الحد يعني السيوف. فالنبي خرج في بدر يريد العير التي كان عليها أبي سفيان، وهي غنيمة باردة، لأنها 1000 من الإبل محملة بالبضائع، وليس عليها إلا 100 رجل فقط، الذين يحرسونها، فهي غنيمة، تعتبر غنيمة بارقة، والمسلمون خرجوا لها وهم 314 رجلا، ولكن ذهبت هذه وجاءت قريش بحدها وحديدها 1000 رجل مسلح بأنواع السلاح، السيوف والرماح والسيف، ومعهم 70 فارس، وليس عند المسلمين يعني إلا أقل من ثلث هذا العدد، ما معهم إلا فرسان فقط، وهم أكثرهم رجال، و314 شخص. فهذه ذات الشوكة، فذات الشوكة، ذات الشوكة اللي هي الذين معهم يعني السيوف. نعم. مردفين فوجا بعد فوج. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. 1000 من الملائكة مردفين، يعني أنهم يأتي فوج منهم ثم يأتي فوج بيت. الإرداف هو ما يأتي يعني في الخلف، ومنه الإرداف على الدابة، يعني ما من تركيبه خلف دابتك. فهذه تأتي يعني هذه الملائكة فوج إثر فوج. نعم. ردفني وأردفني جاء بعد. ردفني هو جاء بعد، وأردفني كذلك جاء بعد. نعم. ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفن. ذوقوا، الذوق يأتي للذوق بما يعني حاسة الذوق اللي هو اللسان والفم، ويأتي الذوق لكل شيء بما يذوقه الإنسان، سواء كان من النعيم الحسي أو من العذاب الحسي. فمن العذاب الحسي مثلا كما قال تبارك وتعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العذاب الكريم. خذوه يعني هذا المعذب المجرم فاعتلوه، العفل هو الرفع والنفع، إلى سواء الجحيم يعني ألقوه في وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ويقال له هذا كله ذق إنك أنت العزو الكريم. فحر النار الذي تشتعل فيه ومع الحميم الذي يصب فوق رأسه، كل هذا يذوقه. فهذا كله من الذوق، ليس ذوقا باللسان، وإنما ذوق يعني بسائر جسمه، جلد الذي يشوى بالنار، ورأسه الذي يصب عليه الحميم، وكذلك الإهانة. إهانة لأنه يقال له إنك أنت العزيز الكريم، والحال أنه يعني بهذا الوضع هو يعني الصغير الذليل، فيهان كذلك، يهان كلاما ويعذب عذابا. فهذا كله من الذوق، هذا كله. فوذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق يعني قاسوه، وليس ذوقوه يعني ذوق لسان فقط. نعم. فيركمه يجمعه، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فيركمه من الركام، الركام اللي هو حطام الشيء. النار أهل النار يعني الله تبارك وتعالى يجعلهم كالركام، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم. شرب فرب. وإما تخافن من قوم خيانة فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفك. فإما تثقفنهم يعني تأثرهم، سقف اللي هو الأخذ والأسر، فشرد بهم من خلفهم يعني أنزل بهم العقوبة حتى يخافهم يعني البعيد. فإذا وقعت العقوبة بمن عنده من الأسرة، فإن البعداء الذين هم يعني في أماكنهم يرتعبون ويخافون، يعني نكل بأسراهم حتى يخاف فارهم بعد ذلك. وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني خل الذين خلفهم يشردون إذا شاهدوا ما يسمع في أسراهم من التنكيل والعذاب، فعند ذلك يعني يفرون. نعم. وإن جنحوا طلبوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أصل الجنوح، الجنوح هو وقوع الطائر على جناحه. الطائر لما يصاب يقوم يجنح، بمعنى أنه يعني يميل نحو جناح من جناحيه فيطيح خلاص. فإن جنحوا للسلم بمعنى أنهم مالوا إليه وطلبوا بعد أن كسروا فيميلوا للسلم، فالله قال فاجنح لها، يعني اقبل منهم وسالمهم. نعم. السلم والسلم والسلام واحد. نعم، السلم والسلم والسلام واحد. نعم، إن جنحوا للسلم فاجنح له، وكذلك للسلم فاجنح له. نعم. يسخن يغلب. الإسخان يعني اللي هو يعني المبالغة في القتل والأسر. نعم، أسخن فيهم بمعنى أنه بالغ في القتل وفي الأسر. نعم. وقال مجاهد مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم. إيه، وما كان، قال الله تبارك وتعالى عن كفار قريش، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فيقول مجاهد إنهم يدخلوا يعني أصابعهم في أفواههم ويخرجون أصوات بهذا. وأصل المكاء هو صوت القصص، فيخرجون أصوات على هذا النحو. قيل إنه الصفير والتصفير، مكاء وتصفية، التصفية التصفير، والمكاء ما يخرجونه من يعني من هذه الأصوات الغريبة، وهم يطوفون يعني حول البيت يصنعون هذا. هذه صلاتهم حول بيت الله تبارك وتعالى، مكاء وتصفية، وهذه تصفير وتصفير. نعم. وتصدية الصفير، هذا معنى تصدية الصفير، يعني أصوات يخرجونها بصوتهم وصفير يخرجونها. ليثبتوك ليحبسوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني ليحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك يعني من أرض مكة. هذه كان يعني اقتراحات التي اقترحوها للتخلص من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم يعني نسجنه حتى لا يصل إليه أحد ولا يصل هو إلى أحد، وآخرون قالوا بل ننفيه عنا وليذهب بعد ذلك حيث شاء. ثم اقترح عليهم يعني ذلك إبليس الذي دخل في صورة شيخ نجدي في دار الندوة، وهم يتآمرون على النبي، فاقترح أبو جهل أن يقتل، ويقتل يشترك مجموعة من القبائل في قتله، كل قبائل قريش تجتمع في قتله حتى يتفرق دمه في القبائل، ما يصبح يعني ما يستطيع بنو هاشم وهم أهل النبي أن يأخذوا بثأره، لأنه ما يصبح مشكلتهم مع فرع واحد أو شخص واحد، لا، مع القبائل كلها. فعند ذلك يتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا وأن يأخذوا بثأر النبي. فقال يعني إبليس هذا هو الرأي الصحيح. نعم. وإذ يمكر الله قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. نعم. باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، قال هم نفر من بني عبد الدار. نعم، هذا كلام ابن عباس في هذا، إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، يعني ذكر ابن عباس طبعا هذه الآية نص عام، وذكر أنها نزلت في نفر من بني عبد الدار. عبد الدار يعني فرع من فروع قريش، عبد الدار وابن قصي لكلاب فهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم بابن يعني من بني أعمام الرسول يجتمعون في الحصيد فنفر منهم كانوا من يعني الشداء على النبي صلى الله عليه وسلم والمعاندين له فالله وصفهم بهذا الوصف إن شر الدواب عند الله ما يدب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون نعم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم حدثني إسحاق قال أخبرنا روح حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم أتيه حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لا علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ حدثنا شعبة عن هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فسر هنا لما يحييكم لما يصلحكم وفسر هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأن هذا بخصوص الجهاد خاصة لأن الآيات في خصوص الجهاد وأن القتال في سبيل الله حياة للأمة لأن الأمة التي تقاتل تعيش وتحيا وأمة التي تترك القتال تموت فلا بد وذلك بغلبة عدوها عليها فينهيها أما التي تقاتل فالقتال وإن كان في المظنة أنه قتل لكنه حياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فهذه جاءت في هذه السورة في سياق أمر الله تبارك وتعالى عباده في القتال في سبيله ولكن النص عام كذلك فإن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى إنما هو حياة لأن الإيمان حياة والكفر موت فيحييكم بهذا الدين وإذا تركتم هذا الدين فهذا هي الكفر والموت هذا أبي سعيد بن المعلى يقول النبي كنت أصلي فمر بي النبي فدعاني وأنا أصلي يقول أتممت الصلاة ثم أتيته فقال له ما لك يعني لم تأتني يعني عندما دعوتك فقال قلت يا رسول الله كنت أصلي فقال لم تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فيصبح هنا أن يجب يعني طاعة النبي إذا دعاك يجب أن تلبي لأن أمر الرسول هنا واجب وإن الإنسان إذا كان في صلاة طبعا هو كان في صلاة نافلة إذا كان في صلاة نافلة يقطعها لأن الصلاة النافلة مستحبة وإجابة النبي واجبة فيجب أن يطيعها ثم قال له النبي سأعلمك أعظم سورة قبل أن تخرج يقول فلما هم النبي أن يخرج قلت له يا رسول الله قلت لي بأنك ستعلمني أعظم سورة قبل أن أخرج المسجد فقال له يعني علمه قال الحمد لله رب العالمين اللي هي الفاتحة هي أعظم سورة يعني في القرآن وقال معاذ حدثنا عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني نعم هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني هي أعظم سورة في القرآن قال النبي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته لأن الله قال النبي ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا زي هذه الآيات، أي لأن آيات الفاتحة سبع، من المثاني أنها تثنى، فإنها تقرأ في أول ركعة ثم تثنى في الركعة الثانية ثم تثنى في الركعة الثالثة ثم تثنى بعد ذلك في الركعة الرابعة، فتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. من المثاني والقرآن العظيم، ثم اشتملت عليه من ذكر الله تبارك وتعالى، حمد الله والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم من توجه العبد نحو ربه سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل الدين، هذا كل الدين، نعبدك وحدك يا رب ونستعين بك وحدك. ثم دعاء الله تبارك وتعالى، يعني العبد يدعو الله أن يهديه الصراط المستقيم، ومن هدي إلى الصراط المستقيم هدي الخير كله، وهذا يدخل فيه كل شرائع الدين، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن دخل في هذا الصراط المستقيم واستقام عليه هذا آخره الجنة، آخر خيره في هذا الدين الصراط هو جنة الله تبارك وتعالى. فالآيات هذه الفاتحة اشتملت على هذه المعاني العظيمة، معاني العظيمة التي تكفل يعني المؤمن خير الدنيا والآخرة، فهي القرآن العظيم. نعم. لذلك أبو سعيد قال أنا أشهد بأن هذه السبع المثاني هي يعني فاتحة الكتاب. نعم. باب قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية. قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرأته. أولا قول الله تبارك وتعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقنا بعذاب أليم، هذا من دعاء يعني الكفار كفار قريش، وهذا من يعني من أشد العناد، فإن المفروض أن يدعو الله تبارك وتعالى إن كان هذا الدين الذي بعث به النبي حق أن يهتدوا إليه، فهو دعوة لله، هذا المفروض يعني يقول يا ربي إن كان هذا الدين حقا وأنت ترتضيه وأنت قضيته أن توفقنا إليه وتدخلنا فيه. لكنهم لا قالوا إن كان هذا الدين حق فلا نريد، فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، فهذا شد العناد. والله تبارك وتعالى أتى بكلامه هذا في سياق التحريض على قتلهم وعلى قتالهم، إن هؤلاء مجرمون وأن هؤلاء يعني تغامروا على الرسول وجمتروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله أشد والله خير الماكرين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء وقنا بعذاب أليم، يعني جمعوا كل هذه الجرائم، التآمر على الرسول وكراهية الحق بحيث إنهم يعني يتمنوا العذاب ولا يدخلون في الحق، لو كان حق ما نجي، حتى لو كان حق نحن لا نريد أن نريد العذاب. فهذا من يعني عظيم يعني إجرامهم ويعني انغلاق قلوبهم عن الحق. نعم. قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قالته. حدثني أحمد حدثنا عبد الله بن معاذ. على كل حال هذا في نظر، يعني هل كل مطر كل ذكر مطر جاء في القرآن؟ جاء ذكر المطر كثيرا، ما يأتي المطر في قول الله تبارك وتعالى فأمطرنا عليهم مطرا، هو أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وهو ما أنزله الله تبارك وتعالى على قوم يعني لوط، ودائما يطلق يعني على المطر غيث إذا كان فيه، يعني جاي يذكر هنا أن القرآن ما ذكر المطر اللي هو المطر الماء الذي ينزل من السماء في الخير إلا ذكره باسم الغيث، أما إذا ذكر باسم المطر ف فإنما ما ذكره إلا عذابا. على كل حال يحتاج هذا استقصاء، يعني هذا الذي قاله هذا التابع يحتاج استقصاء، يعني هل كل لفظ مطر جاء في القرآن لم يأتي إلا للعذاب؟ وأما إذا جاء الرحمة جاءت ماء وجاء غير، ماء وغير، لكن كل ما ذكر المطر قال كل ما ذكر المطر فإنما لم يذكر إلا يعني إلا عذاب. يحتاج استخصاء كذلك إن شاء الله. حدثني أحمد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبيد الحميد صاحب الزيادي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام. جاء هنا بأن هذا الدعاء كان من دعاء أبي جهل وهو عمرو بن هشام، والذي كان يسمونه كفار قريش يسمونه أبو الحسن، من أنه أعزهم وهو المقدم فيه، وسماه النبي أبا جهل لفرط جهله وعناده وكفره. وهذا من جهله أنه قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقنا عذاب أليم. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى يعني بأمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمة الدعوة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإن هذه جعلها الله تبارك وتعالى خصوصية للرسول، إنه ما يهلك يعني قومه وهو شاهد، كما كان الشأن في الرسل السابقين، الله تبارك وتعالى يهلك المكذبين من قومه وهو حاضر شاهد. فخص الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، لئلا يهلك المكذبين من أمته وهو شاهد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، يعني طالما كان في الأمة من يستغفر وكان في الأمة أناس مؤمنون مهتدون فإن الله لا يعذب الباقين، وإلى يوم القيامة دخل هذا إلى يوم القيامة، وإن كان يحصل عذاب غير استئصال، عذاب جزئي غير عذاب استئصال، أما عذاب الاستئصال كان في الأمة مستغفرين، مثل ما أنجى الله تبارك وتعالى نوح وأهلك قومه الكفار، وكذلك هود أنجاه الله تبارك وتعالى معه وأهلك كل القبيلة، وصالح وأهلك الله كل القبيلة، وهكذا. لكن في يعني الذين محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يهلك الله تبارك وتعالى الكفار الذين كذبوا عذاب الاستئصال، وإنما يعني كان يهلك يعني بعضهم، مثل الذين قتلوا في بدر، يعني قتلوا بعد ذلك، والله قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، لكن لا يستأصلون استئصال. فهذا من خصوصيات هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.